بمناسبة الذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إيل سونغ، أقيمت حفلة منح كتب بلادنا في لجنة ولاية أمور للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية يوم 27 من آذار الماضي. عرضت في موقع الحفلة المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، والكتب التي تعرف بنجاحات مفتخرة حققها أفراد جيشنا وشعبنا في النضال الرامي إلى إبداع سرعة ملما. حضرها الأمين الأول للجنة ولاية أمور للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية ورئيس جمعية بلاغو ويشينسك لدراسة الكيمسونغية الكيم جونغلية وغيرهما من شخصيات الأوساط وقنصل بلادنا لدى خافاروفسك. نقلت الكتب إلى الأمين الأول للجنة ولاية أمور للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية.